كان بالإمكان كان بالإمكان نسو الأحزان كان ونغلب الزمان ونبقوا إخوان كان بالإمكان كان بالإمكان نسو الأحزان كان ونغلب الزمان ونبقوا إخوان لو حسينا بغلطة فينا وما دارينا وبان اللي خان أو صرخنا في كل دروبنا أو حرقنا حقد الغضبان طريق الأمان وكان حمامنا ونور أحلمنا كل الشطآن وعلاش اليوم ترنا مظلوم ما ليها حضان كان أمامنا وطول أيامنا طريق الأمان وكان حمامنا ونور أحلمنا كل الشطآن وعلاش اليوم ترنا مظلوم ما ليها حضان كان بالإمكان نسو الأحزان كان ونغلبوا الزمان ونبقوا إخوان لو حسينا بغلطة فينا وما دارينا وبان اللي خان أو صرخنا في كل دروبنا أو حرقنا حقد الغضبان كان بالإمكان كان مولنا بشوق بعدنا يصح الوجدان وكان هللنا سهدنا يهدي الولهان وعلاش الهوى ولا قصوى ناقص حنان كان مولنا بشوق بعدنا يصح الوجدان وكان هلالنا في الليل سهدنا يهدي الولهان وعلاش الهوى ولا قصوى ناقص حنان We'll be right back.